أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قيل لهم اسكنوا شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فمن بدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا.